في بحث مقاصد السور لم يكن بحثه في تاريخ العلم مبكرا، وإنما بحث قبل بحث يسمى المناسبات، والعلماء اختلفوا في موضوع المناسبات ويعنون بها مناسبات الآية. هل الآية هذه جاءت بعد الآية لمناسبة؟ هل بين الآية الأولى والثانية رابط، والثانية والثالثة بينها مناسبة؟ هل هذه الآيات في نظامها بينها وبين موضوع السورة اتصال؟ هذا يبحث في علم التفسير ويبحث في إعجاز القرآن. لهذا عد طائفة من العلماء أن من وجوه إعجاز القرآن، وهو المنزل آية وبرهان ومعجز للخلق أجمعين، أن من وجوه الإعجاز أن يكون للسورة موضوع تدور عليه، وأن يكون بين الآيات ترابط، هذه الآية بعد تلك، هذه القصة بعد تلك، لغرض معلوم. لهذا قل من يطرق هذا الموضوع من المفسرين أو من العلماء، ولعدم كثرة طرقه أسباب، منها أولا أن فيه نوعا من الجرأة على كتاب الله جل وعلا، ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن السور ليس لها موضوعات، وإلى أن الآيات لا تناسب بينها، وهذا قال به قليلون وغلطوا في ذلك. فموضوع السورة يحتاج إلى قراءة السورة عدة مرات وتدبر ذلك ومعرفة كلام العلماء في التفسير حتى نفهم هذه السورة ما الموضوع الذي تدور عليه. السبب الثاني أن كثيرين من أهل العلم لم يتناولوا التفسير إلا عبر مدرسة تفسير الآيات، ومدرسة تفسير الآيات منقسمة إلى مدرستين، مدرسة التفسير بالأثر ومدرسة التفسير بالاجتهاد، وكلها راجعة إلى تفسير الآية وتفسير الكلمات في الآيات. أما الربط بين الآيات فلم يكن من مدارس التفسير المعروفة، ولذلك ما صار له ذكر ولا قوة عند أهل العلم بالتفسير. والسبب الثالث في عدم اشتهار هذا الموضوع أن من تجرأ وكتب فيه من أهل العلم وقال إن للآيات تناسبا وإن للسور موضوعات، رد عليه طائفة من العلماء وغلطوه، بل رموه إلى القول على الله جل وعلا بلا علم. فهاب كثيرون أن يدخلوا هذا المضمار لأجل براءة الذمة ولأجل ألا يحملوا أنفسهم ما لا يطيقون، وهذا مقصد صالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.